كل ذلك لاختلاف أوصافها، لاختلاف أوصافها، وإلا فيها واحدة. ولن نعم لا ما هو من أسمائها، لكنها في الحقيقة لها قعر، الشيء يهوي فيها وما هي ما تسمى بالهوي. ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى، والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه. فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد، ما يمكن يرضون عنك مهما تألفت ومهما ركنت إليهم بالتألف لا بالمودة، فإنهم لن يرضوا. ولهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، ثم بعد ذلك تركهم وخالفهم. قال الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم. يعني ما أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم. طيب قولهم أو تأتينا آية من المراد بها، أو تأتينا آية أي معجزة، علامة، علامة على على على نبوة النبي. هنا قوله قال الذين من قبلهم مثل قولهم، حسين ها مثل من يعني بالذين من قبلهم؟ نعم. تحفظ يا غانم شيئا مما قالوه؟ نعم. تحفظ شيئا مما قالوه؟ موسى أرنا ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. نعم. قوله تشابهت قلوبهم، صالح ما معنى التشابه؟ شبه قريب من الله، قرب الشيء من الشيء. قوله قد بينا الآيات، ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل؟ قد بينا الآيات لقوم يعلمون، موضعها مما قبلها في المعنى. نعم. تعليل لإيش؟ لا الرد عليه في دعواه وأنها لا جدوى لها وأن السؤال تعنت، أن قولهم هذا مجرد تعنت إلا فقد بينت لهم الآيات، يعني يبطل لقولهم أو تأتينا آية. فقال الله قد بين الآية، يعني الآية جاءت مبينة أيضا ما في أشكال. لا استنافيه للرد عليه، استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية. نعم من حالية، لأنه مش قيد فيما قبلها، الحال قيد فيما قبلها، هذه في استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية، يعني أن الآيات قد جاءت مبينة. قوله تعالى إن أرسلناك بالحق، الباء معناها نعم

نعم ولكن باعتبار أهميته. نعم حكم الواقف الذي يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا هؤلاء مبتدعة هؤلاء مبتدعة. نعم لأن السلف قالوا غير مخلوق منزل وغير مخلوق فهؤلاء مخالفون للسلف. ما نجعلهم مثل الجهمية؟ لا لا لأن الجميع يصرحون بأنه مخلوق. الإمام أحمد قال هؤلاء جهمية. لا يعني ما هو في ما هو مثل. وربما أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير إلى قوم معينين يعني فيه ناس معينين يتسترون إذا سئلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا. والإمام أحمد يفهم من هؤلاء أنهم كانوا يقولون بأنه مخلوق لكن يتسترون بإظهار التوقف. فالواقفة قد يكون في بعض الأوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء. أما بالنظر إلى نفس القول بغير اعتبار القائل فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق لأن المراتب ثلاثة من يقول إنه مخلوق ومن يقول إنه غير مخلوق ومن يقف. قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق من سكت كمن قال إنه مخلوق. نعم لا لا لا المفوضة في جميع الصفات المفوضة ذكر شيخ الإسلام أنه نقولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد اللي يقولون أننا نفوض المعنى في صفات الله كلها ولا شك أن دولة نقولهم من شر أقوال أهل البدع. نعم وله أصحاب الجحيم حكم على هؤلاء الذين قالوا هذه الأشياء بأنهم أصحاب الجحيم. نعم لهذا في الآية كان يعني يشير أن مثلاً أنه لا خير فيهم فلا داعي لدعوتهم حكم عليه على من قال بهذا. نعم أنهم أصحاب الجحيم كان الحكم عليهم بأنهم يحتمل ما قلت وأنهم لما أويس منهم أمر بتركهم أو يحتمل أنه مثل قوله فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما مكروه يعني معناه لا تحزن من هذا ولا تتبع نفسك إياهم. نعم فإنك غير مسؤول عنه أو يسليه بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني فإنهم وإن كذبوك وضيقوا صدرك نعم وأحزنوك فلا تسأل عنهم سنعذبهم يعني إنما ما في الآية يعني الدليل لا يحتمل غيره أن المراد أعرض عنه. هي صحيح تحتمل ما قلت إنه يعني الرسول إن الله يقول اتركهم ولا تسأل عنهم لكن يحتمل معنى آخر إن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحزن ولا يضيق بهم. نقول الشيخ مرتب هذه الأشياء ثم قال أنهم من أصحاب الجحيم. هي نعم نعم قال أنهم أصحاب الجحيم يعني معنى تسلية له المعنى لا تبأس منه.